عشان يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون في يوم من الايام عندنا سلبية متعلقة مع الناس ذوي الحاجة او ذوي المسكنة او ذوي الضعف، خطر كبير جدا. بل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وحذرنا ان احنا في يوم من الايام نشوف حد محتاج ونقفل بابنا في وجه هذا الانسان، واحنا قادرين بالفعل ان احنا نساعده، واحنا قادرين بالفعل ان احنا ناخد بايده ونخرجه من المشكلة بتاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من أغلق بابه دون حاجة المسلمين وخلتهم ومسكنتهم وفقرهم إلا أغلق الله باب رحمته في وجهه في الدنيا والآخرة. يا رب سلم يا رب. ده واحد مسؤول، هو قادر أنه يخدم الناس ولكنه مشغول بدنيته، عضو مجلس الشعب، عضو مجلس شورى، كان قبل الانتخابات حاطط يافطة كبيرة قوي ان الباب بتاعي مفتوح لكل حد، لحد ما خلاص الناس انتخبته ودخل مجلس الشعب او دخل مجلس الشورى، بعد كده قفل الباب في وش الناس، خلاص شكرا خلونا مشغولين بقى بدنيتنا شوية. والنماذج دي احنا بنشوفها كتير، تكون النتيجة ان حتما ولابد لازم ربنا سبحانه وتعالى يغلق في وجه هذا الرجل ابواب الرحمة سواء في الدنيا او في الاخرة. ويوم ما الرجل ده هيقع في مشكلة وهيقع في أزمة وهيقع في كارثة وهيقع في مصيبة، صدقوني والله سيجد كل الأبواب مغلقة في وجهه ولن يجد أحد يساعده. أنا شفت ده بعيني، شفت ده بعيني مع دكتور في يوم من الأيام كنا مودين له حالة فقيرة. الحالة دي يعني حد كان مصاب بخمس غدة سرطانية في الثدي، دي بنت، وكانت الحالة فقيرة جدا، وكلمناه نعمل عملية بكام، قال هيعملها بمبلغ معين. احنا جمعنا فلوس من صحابنا وحوالينا بس ما قدرناش نجمع الا نص المبلغ، نص مبلغ العمليه. وسبحان الله رحنا نكلمه قال خلاص انا هفتح اشيل غدتين ثلاثه واسيب الباقي لحد ما تجمعوا لي باقي المبلغ. انا مش بحكي لك حاجه حد بيحكيها لي، انا كنت شاهد فيها، انا كنت واحد من ضمن الاطراف اللي بتسمع الكلام ده. وسبحان الله رفض تماما انه يعمل العمليه إلا لما يكون مبلغ كامل عنده. وسبحان الله كنت دايما بقول طب ده عارف إن الحالة فقيرة وإن في حد بيسعى عشان يحل مشكلة الحالة دي، فالمفترض يعني يتفاعل شوية، يكون إيجابي شوية، ولكن هي السلبية، لا لا أنا عايز فلوسي على داير مليم. سبحان الله شفنا حد تاني وعملنا العملية للبنت، بس كنت دايما بسأل نفسي يا ترى كيف سيتعامل مع الله سبحانه وتعالى مع هذا الإنسان. وتدور الأيام ويجي لي خبر إن هذا الطبيب أصيب بنفس المرض، أصيب بالورم برضه، ولكن للأسف كانت حالته خطيرة جدا ومات بالمرض ده. فين الأدوية وفين العلاج وفين مكانته كطبيب؟ لا لا، ما هي الأبواب كلها أغلقت لأنه قفل الأبواب زمان. ألا من أغلق بابه دون حاجة المسلمين وفقرهم وخلتهم ومسكنتهم إلا أغلق الله باب رحمته دون حاجته وخلته ومسكنته وفقره، لأنه كان سلبي مع الناس، لأنه كان سلبي مع الناس. أمر عجيب قوي، أمر غريب جدا إن إحنا نجد بعض الناس بهذه الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا إن عقوبة الإنسان السلبي مع حوائج المسلمين ومع أزمات المسلمين ومع بلايا المسلمين، حذرنا إن العقوبة مش هتبقى دنيوية بس، لا ده في عقوبة أخروية كمان. واللي يبص في القرآن وينظر هيجد إن أكتر حصرات وأكتر مشاكل بتقابل الإنسان في الآخرة بتقابله علشان كان سلبي في تعامله مع مشكلات الناس وأزمات الناس والبلايا اللي موجودة عند الناس.